بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين لغة، واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. وفصل أي فاصلة، فاصلة فاصلة ما بعدها عما قبلها، ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى، أو هي مفصولة أما قبلها وأما بعدها. إذن ففصل هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. فصل بمعنى فاصل أي يفصل ما بعد ما قبلها، وفصل بمعنى المفصول أي هو مفصول أما قبله وأما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. إذن فالرفع والنصب يكونان في الفعل وفي الاسم، يشتركان في هذين. قال: وجر في اسم نحو بزيد، هذا خاص بالاسم، وجزم في فعل نحو لم يقم، نحو لم يقم، وهذا خاص به. قال: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، بحذف حركة. قوله فيرفع أي كل من الاسم، كل من الاسم، ذكره الآلوسي. قال رحمه الله تعالى: شرح. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. الإعراب لغة له معان كثيرة، منها الإبانة والتحسين وإزالة فساد الشيء. والمعنى المناسب لما هنا هو ماذا؟ الإبانة، لأن الإعراب إبانة وتوضيح لماذا؟ الكلام. طيب. قال: الإعراب أثر ظاهر، الأفضل أن يقول أثر موجود، أثر موجود، ليشمل السكون والحذف، ليشمل السكون والحذف. أثر ظاهر يطوف، أو مقدر يجلبه أي يطلبه العامل في آخر الكلمة. إذن فالإعراب عند المصنف لفظي. فجاء زيد، جاء فعل ماض، زيد فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، ورفعه الضمة، هذه الموجودة هي ماذا؟ الرفع، وليست بعلامة. إذن فهذا يعني مخالف لمذهب من؟ صاحب الأجرمية. فالإعراب عند المصنف رحمه الله تعالى إعراب لفظي، وهو أثر ظاهر أي موجود مقدر أو مقدر يجلبه أي يطلبه العامل في آخر الكلمة. قال رحمه الله تعالى: فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد، مرفوع فاعل مرفوع، ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، ولا نقول علامة. قال رحمه لأنها ماذا؟ ترى وتوجد. قال رحمه الله تعالى: ورأيت زيدا ومررت بزيد. طيب. قال: والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فإنك تقدر في الألف الضمة في الأولى، فإنك تقدر في الألف الضمة في الأولى والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. طيب. الآن في جاء الفتى، جاء من يعرب هذا؟ من يعرب؟ جاء فعل ماض مبني على الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه، وعلامة رفعه إيش نقول؟ فاعل مرفوع. من يجيب؟ تفضل. فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. يعني نعم هي ماذا؟ لا نقول علامة الآن. لماذا؟ لأن هذا الموجود هو ماذا؟ هو الإعراب الموجود هذا. إذن نقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة ولا نقول علامة، لأن العلامة ماذا؟ إنما هو على مذهب هؤلاء الذين يقولون بأن الإعراب ماذا؟ معنوي، بأن الإعراب معنوي. طيب قال رحمه الله تعالى: لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب، ذلك المقدر هو الإعراب وليس بعلامة. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: والإعراب جنس، والجنس ما يدخل تحته أشياء. قال: والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. والجزم. قال: وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. طيب تقول: زيد يقوم، وإن زيدا يقوم. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة مرفوع ورفعه الضمة. طيب الآن الرفع ماذا حصلت في ماذا؟ في الاسم. طيب يقوم فعل مضارع مرفوع ورفعه الضمة، إذن حصلت الفعل في ماذا؟ حصل الرفع في الفعل. قال: إذن اشترك ماذا؟ الرفع في الاسم والفعل. وكذلك تقول: قال وإن زيدا لن يقوم، زيدا منصوب ونصب الفتحة ونصبه الفتحة، يقوم منصوب ونصبه الفتحة. طيب لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. إذن فهذان ماذا؟ يشتركان في الاسم والفعل. قال: وهو الرفع. قال: وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم، لم يقم مجزوم وجزمه سكون. الآن لماذا اختصت الجر بالاسم؟ لماذا؟ لأن الجر ماذا؟ ثقيل، أليس كذلك؟ لأن الخفض ثقيل. من أي لحيثية؟ لماذا كانت الخفض ماذا ثقيلة؟ بأي حيثية يسألونك هذا؟ لماذا كانت ثقيلة؟ لأن الخفض أصلا إنما سمي الخفض خفضا لانخفاض الشفة السفلى عند النطق بعلامته، هكذا يقول أهل التجويد، أليس كذلك؟ إذن فهذا ثقل العرب، ثقل. والاسم أيضا، والاسم ماذا؟ ثقيل أم خفيف؟ خفيف، أليس كذلك؟ فأعطوا الثقيل للخفيف، فأعطوا الثقيل للخفيف. والجزم وماذا؟ الجزم خفيف. من أي حيثية؟ لأنه ماذا؟ عدم الحركة، أليس كذلك؟ لأنه عدم الحركة، فهذه خفة. طيب والفعل ثقيل، لأنه ماذا؟ لأن له مدلولين، فأعطوا الخفيف الذي هو الجزم للثقيل، كما أعطوا الخفض الثقيل الثقيل للاسم الذي هو الخفيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. الآن المصنف يعني رحمه الله تعالى نقض كلامه يعني في دقائق يسيرة، خالف كلامه. قال ماذا؟ ولهذه الأنواع الأربع علامات. من أين العلامة هذه؟ العلامة موجودة. يعني الآن قول علامة يعني على مذهب من؟ على مذهب هؤلاء الذين يقولون إن الإعراب معنوي، أليس كذلك؟ فماذا؟ خالف كلامه الذي أسلفه الآن. قال: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. ولكن حاول بعض أهل العلم يعني الإجابة عن هذا، فقالوا يعني هذا لا يسمى تناقضا. لماذا؟ لأن هؤلاء القائلين بأن الإعراب لفظي، بأن الإعراب لفظي، يقولون هذا، يقولون هذا. إذن يعني قولهم هذا ذكروا من يعني لا من حيث القصد، لا من حيث القصد، يقولون يعني بدون قصد. كما أننا إذا أردنا أن نعرب الإعراب لهذا يسبق اللسان ويقول وعلامته ثم ترجع عنه، فهو من هذا الباب. الآن هذا ما إيش نقول قوله ولهذه الأنواع الأربعة علامات قالها من غير قصد، هكذا قال أهل العلم، قالها من غير قصد. قال رحمه الله إذن فهؤلاء الذين يعربون على هذا بأنه لفظي، عندما يعربون يحصل لهم هذا، يحصل لهم هذا، وليس هذا خاص ما ولم يأتي به المصنف رحمه الله تعالى لنفسه فقط. قال رحمه الله تعالى ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان، علامة أصول وعلامة فروع نائبة. فالعلامة الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، ويقال أيضا الوقف وهو السكون. وقد مثلت كلها. الآن فالعلامات الأصول أربعة. طيب هل الجزء أربعة أم أربع؟ إيش نقول؟ يجوز أربعة. أربعة يجوز أربعة. إيش نقول؟ كلاهما يجوز. نعم كلاهما يجوز. لماذا؟ لتقدم ماذا المعدود وتأخر العدد، فيجوز هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. إذن ستأتي ماذا؟ ستأتي مفصلة بابا بابا. واختلف أهل العلم في إعراب بابا بابا، وقال بعضهم حال، كلاهما يعني كلا الجزئين حال، وقال بعضهم الأول حال والثاني صفة، ففي الأمر في هذا واسع. قال رحمه الله تعالى إلا الأسماء الخمسة. إلا الأسماء الخمسة هذا استثناء. الاستثناء إذا جاء ماذا لابد ماذا أن يتقدم المستثنى منه. طيب استثنى من ماذا؟ مما قاله في المتن، لأنه قال في المتن فيرفع بضمة وينص، أي كل من الاسم والفعل يرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، هكذا قال في المتن، أليس كذلك؟ قال إلا الأسماء الستة. إذن فهذا استثناء، والمستثنى منه ما ذكره في المتن. قال رحمه الله تعالى إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع حكمه، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال رحمه الله تعالى شرح، قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة. الآن ذكر في ماذا؟ في المعربات شرع، يعني ذكر ماذا دخل في المعربات بالحروف، لكذلك بالحروف. طيب الآن هنا يسأل سؤال، هنا لماذا قدم الأسماء الخمسة ماذا على سائر المعربات بالحروف كالمثنى والجمع وجمع المؤنث السالم؟ لماذا قدم هذا؟ من يجيب على هذا؟ لماذا قدم؟ لأن العلماء لا يقدمون شيئا إلا ماذا؟ لنكتة. من يتنبه لهذه النكتة؟ طيب ذكروا أن الأصل في هذا الشأن الإفراد، المفرد والمثنى والجمع ماذا؟ فرع. لماذا؟ لأنه مر عليه ماذا؟ الإفراد. فبعد مرورك على الإفراد ماذا؟ تأتي إلى اثنين أو ثلاثة إلى الجمع، عليك ذلك. فهذا الأسماء الخمسة مفردة أم جمع؟ أبوك مفرد، عليك ذلك. أخوك مفرد. طيب والزيدان والزيدون والمسلمات جمع، عليك ذلك. فرتبة ما المفرد مقدم على رتبة المثنى والجمع بالطبع. قال رحمه الله تعالى لهذا قدمه هنا. أيضا مسألة، الآن قلنا في الجرمية والمتممة الأفعال الخمسة، ذكر بعض أهل العلم الأفعال الخمسة بماذا؟ بالأمثلة الخمسة. فقلنا لا يجوز أن يقول ماذا؟ الأمثلة الخمسة، لئلا يتوهم أن هذه يفعلان وتفعل إلى آخره، هذه خمسة فقط، أليس كذلك؟ طيب وفي الأسماء الخمسة؟ فلو قلنا الأمثلة ماذا؟ الخمسة، هنا الأمثلة الخمسة أو الستة طيب هنا ذكر ستة ولم يقول خمسة. طيب الأمثلة الستة لو قلنا هل في إشكال؟ ما في إشكال. قال لك ذلك لأنه لا ستة إلا ماذا؟ يعني محصورة في هذه ستة، أليس؟ فلذلك ماذا؟ لا يعترض أحد علينا. طيب قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي، وكذلك القول بالباقي. وهنا قال المصنف رحمه الله، الشارح رحمه الله، لم يذكر لها ضابطا ولا حدا، لم يذكر ضابطا ولا حدا، ولكن ذكر ماذا؟ الحد، الحكم فقط. قال: حكمه، حكم هذا الاسم يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. ذكر تعرض للحكم فلم يتعرض للحد. لماذا؟ قالوا ذكروا ان العله، عله عدوله عن الحد، انه عدها فقال هي خمسه او سته، ابوه واخوه وحموه، فعدها سته. فالاشياء، كل الاشياء تعرف بماذا؟ بثلاثة أمور فقط، أليس كذلك؟ كل الأشياء تعرف بثلاثة أمور: الحد والعد والعلامة، أليس كذلك؟ فمتى ما جاء بالعد وهو العدد فإنه يستغني عن ماذا؟ عن الحد، يستغني عن الحد. وإلا فحد ماذا؟ المثنى. حد هذا الباب كل اسم معرب مفرد معتل مكبر مضاف وإضافتها لغير ياء المتكلم وغير المنسوب، هذا وحده. لكن المصنف اكتفى عن الحد بالعد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تقول في الباقي. وهنا في الأسماء الستة ماذا؟ 12 وجها في الإعراب، 12 وجها ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع. فأشهر هذه الأوجه اثنان، هذا الوجه الذي ذكره المصنف، وهي أنها تعرب بماذا؟ بالحروف. والوجه الثاني الذي ذكره ابن عقيل وهو مذهب سيبويه، أنها تعرب بماذا؟ بالحركات، وهو صحيح. أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، انتهى. رأيت أبا، أبا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف، انتهى. أبي مجرور بالباء، مررت بأبيك، الباء حرف جر، أبي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، هذا هو المذهب الصحيح، وإن كان المشهور وما ذكره الشارح، هذا هو المشهور بين العلماء. ولكن الصحيح هو مذهب سيبوي، ورجحه ابن عقيل في شرح ابن عقيل الألفية، هو ماذا؟ أن الأسماء الخمسة معربة بماذا؟ بحروف، بماذا؟ حركات مقدرة على هذه الأحرف. وفيها كم وجها؟ 12 وجها ذكرها السيوطي في همع الهوامع. قال رحمه الله تعالى: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت، والمفرد هنا ما يقابل المثنى في هذا الباب، ما يقابل المثنى والجمع. قال: أن تكون مفردة، فلو كانت مثنات أعربت بالألف رفعا وبالياء جر ونسبا، كما تعرب كل تثنية. تقول: جاءني أبواني ورأيت أبويني ومررت بالأبوين. إذن فإذا كان هذا الاسم مثنى فإعرابه يكون ماذا؟ إعراب الزيدين، فلا فرق بينهما، لأن لاختلال الشروط المذكورة، لأن شرط ما هو؟ أن يكون مفردا، فمتى ماذا خالف هذا الشرط فإنه لا يعرب هذا الإعراب. فلو كان مثنى يعرب إعراب المثنى، وإن كان جمعا يعرب إعراب الجمع كما سيأتي. طيب وقبل ذلك نستريح قليلا. قال هنا: كما تعرب كل، وكل لا شك أنها مذكرة، لا شك، أليس كذلك؟ كل مذكرة، لفظ كل. لماذا قال تعرب ولا يجوز أن تقول تأتي زيد؟ هل يجوز هذا؟ تأتي زيد لا يجوز، تأتي هند أليس كذلك؟ لا يجوز أن نقول تأتي هند، نقول يأتي ولا نقول تأتي زيد. الآن قال هنا تعرب وقال كل، من يجيب على هذا؟ فالمصنف رحمه الله تعالى لا يخطئ، وتخطئته وتلحينه ليس بهين. تفضل. اكتسب الإضافة ما التانيث مما بعده، وربما أكسب ثان أولا تانيثا إن كان لحذف مهلا. قال رحمه الله تعالى وإن كانت أسماء الخمسة أسماء ستة، وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، كقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك، إذن فإنه يعرب على الأصل، فهذا واضح، فهذا واضح. قال وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونسبا، وإذا ذكر أهل العلم جمع تصحيح، فجمع التصحيح عندهم ماذا؟ جمع المذكر السالم. جمع التصحيح عندهم جمع المذكر السالم، أي إذا جمع جمع مذكر سالم أعرب بالواو رفعا وبالياء جرا ونسبا، تقول جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بأبين بأبين. ولكن جمع هذا الجمع على هذا شاذ شاذ، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وقال ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، مع شذوذه لم يجمع من الأسماء الستة إلا ماذا؟ الأب والأخ والحم. قالوا أبون وأبين، أخون أخين، حمون حمين. نعم. قال والثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو جاء أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، إذن فتعرب ماذا؟ بالحركات. وهذا التصغير يأتي ماذا؟ لمعنين اثنين كما ذكر أهل العلم. الأول يأتي للحب والتحبب والتلذذ بهذا المصغر. تقول مثلا لك طفل صغير تقول له طفيل، لك ذلك. وإن كان رجلا تقول رجيل، يعني فتأتي بوزن فعيل للحب للحب. وقد يأتي للتحقير للتحقير، فتقول ماذا لرجل في يعني له شأن كبير في بلدي، تقول رجيل، يعني صغير جدا حقير. إذن فوزن فعيل الذي للتصغير، وهناك وزن آخر ماذا يأتي لأمرين اثنين، ماذا؟ للحب والتحقير، للحب والتحقير. قال رحمه الله تعالى والثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة شرط هذا الاسم. قال فلو كانت مفردة غير مضافة، قول غير بدل من مفردة، غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب، هذا برمته مبتدأ، أب ماذا إعرابه؟ خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، ورأيت أبا ومررت بأب. قال الله سبحانه إن له أبا، أبا اسم مؤخر منصوب ونصب فتحة ظاهرة في آخره، لماذا؟ لأنه لم يضف، لأنه لم يضف. وله أخ، وقال إن يسرق فقد سرق أخ له، أخ له. قال ولهذا الشرط الأخير شرط، ما هو هذا الشرط الأخير؟ ما هو هذا الشرط الأخير؟ أن تكون مضافة، هذا له شرط. قال وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم مضافة، يعني هل هذه الإضافة على الإطلاق؟ لا، يعني لا يكون، لا تكون إضافة، تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. قال فإن كان ياء متكلم أي المضاف إليه، فإن كان يعني ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، لكنها أي الحركة الهاء يعود على الحركات. قال لكن الحركات تكون مقدرة، تقول هذا أبي، هذا برمته مبتدأ، أبي خبر، والخبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجلوبة للمناسبة، لأن الياء لا يناسب ما قبلها إلا ماذا؟ كسرة، إلا كسرة، وهو مضاف وما بعد مضاف إليه. قال ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، في الأحوال الثلاثة. والحركات، ولكن بعض أهل العلم قالوا في حالة يعني ما أضيف إلى ياء المتكلم في حالة الجر يعرب على أصله فلا نقدر. ماذا؟ مررت بأبي، بأبي الباء حرف جر، أبي مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، هذا قال بعض أهل العلم. وإلا فأكثر أهل العلم يقولون إن الحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة الثلاثة. قال والحركات مقدرة فيه كما تقدر في كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. وهناك أيضا شرط خاص بذو وفو سيأتي. قال واستغنيت عن شرط هذه الشروط في المتن قال لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم. فهو في الأصل إيش قال؟ إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه. فأبوه وأخوه إلى آخره ماذا؟ استوفت الشروط أليس كذلك؟ فاستغنى عن أن يذكر هذه الشروط لأنه قد يكتفى بالمثال أن إعادة ماذا؟ الشرط وماذا التعريف بلفظه. طيب وآخر المسألة هنا المصنف رحمه الله تعالى قال إلا الأسماء الستة. إذن فالأسماء الستة عندهما كم؟ ستة أليس كذلك؟ ولكن ذكر أهل العلم أن الأسماء هذه ماذا؟ الصحيح أن نقول إنها خمسة لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن فيهن النقص في أحسن. إذن كم يكون المجموع؟ خمسة. الله سبحانه وتعالى أعلم.